إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأجل المرسلين سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حياكم الله أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم السياسة الشرعية ومستجداتها المعاصرة حلقتنا لهذا اليوم إن شاء الله ستكون بعنوان نعمة الأمن أسعد فيها باستضافة صاحب الفضيلة الدكتور إسماعيل الماحي رئيس جمعية أنصار السنة المحمدية في جمهورية السودان باسمكم أعزائي المشاهدين رحب بصاحب الفضيلة مرحبا بارك الله فيك شيخنا الكريم في ظل الأحداث التي تمر بها الأمة الإسلامية والأمة العربية كذلك على وجه الخصوص وما تأن به من آثار وتابعات هذه الثورات وهذه الانقلابات على أنظمة الحكم أحدث زعزعة كبيرة حقيقة وخلخلا في قضية الأمن هذه القضية التي جاءت الشريعة بالحث عليها وببيان أنها من أعظم المقاصد التي تدعو إليها وتحث على استتابها لا شك أن في هذه الثورات يعني تزعزع الأمن ولم يعهد الناس في هذه الدول التي حدث فيها الثورات يأمنوا على أنفسهم فضلا على أبنائهم أو على ممتلكاتهم أو على أموالهم لو أردنا ابتداء الشيخ الفاضل أن نبين نظرة الشريعة إلى الأمن هل جاءت بالحث عليه وبالتشديد عليه أم أن الأمر فيه سهل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وآله بداية أشكر لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ودولة الكويت الشقيقة هذه الاستضافة من هذا الاستوديو وأشكرهم أيضا على الاستضافة لحضور هذا المؤتمر مستجدات السياسة الشرعية وهو مؤتمر نافع وفرصة طيبة وقضية الأمن هي من القضايا الكبيرة ومن النعم العظيمة لهذا امتن الله سبحانه وتعالى بها على قريش الله سبحانه وتعالى يقول لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف فالأمن نعمة عظيمة والأمن يعني بعد الأمن يستطيع المسلم أن يعبد الله سبحانه وتعالى ويستطيع أن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى ويستطيع أن ينتج الإنسان ويستطيع أن تواصل الناس ويحيوا حياة اجتماعية وحياة يعني سياسية وحياة بمكتمل مختلف جوانبها تكون الحياة مستقرة لكن إذا عدم الأمن بعد ذلك كل هذه المنافع تنحر ولهذا جعل الله سبحانه وتعالى الأمن قيمة عظيمة ونعمة عظيمة وضرب أمثلة على الأمم التي كانت آمنة ومستقرة ولكن لما خالفت أوامر الله سبحانه وتعالى نزع الله سبحانه وتعالى منها هذا الأمن أن ترى كيف ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف فالأمن نعمة عظيمة وقضية عظيمة ولعلنا رأينا وعلمنا كيف عاهد النبي صلى الله عليه وسلم قريش في الحديبية وكان هذا الصلح يقوم أساسا على الوصول إلى الأمن وإلى السلام أما ما بعده فكله يسهل ولهذا كان الصلح الحديبية في ظاهره لبعض المسلمين حتى بعض الصحابة رضي الله عنهم لم يصهروا لهم مضامينه الداخلية ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه ربي ولا يضيعني وقال والله لا يسألونني خطة يعظمون بها شعائر الله إلا أعطيتهم إياها فكان أن توادعوا وودعت الحرب دخل ناس في دين الله أفواجا السبب في ذلك ما قال كثير من الصحابة وبعض السلف قال فتحدث الناس بالإسلام، لما حدث الأمن تداخل الناس وتحدثوا في الإسلام، فدخل الناس في دين الله أفواج. فالأمن نعمة عظيمة يجب علينا أن نحرص عليها، ولها أسباب ولها موجبات. جميل. شيخنا الكريم، لا شك أن الشريعة حرمت الخروج على الحاكم، ومن المقاصد التي لاحظتها الشريعة في حرمة الخروج على الحاكم اختلال الأمن. لو أردنا أن نتحدث على حول هذا المبدأ، هل الخروج على الحاكم حقيقة يعني يخلل بهذا الأمن، يعني من ناحية نظرية ومن ناحية تطبيقية الآن على أرض الواقع؟ قيام الحاكم على الأمة هذه من المقاصد العظيمة، وكثير من العلماء جعلوا قوله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة دليل على وجوب نصب الأئمة. وذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وينقل عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يقولون في الأثر 60 سنة تحت إمام جائر أو خلف إمام جائر خير من يوم من ليلة بغير سلطان. الله أكبر. فالسلطان لأنه يلتف حوله الناس وتلتف حوله الأمة، وشاط على بوجوده يكون هنالك استذباب للأمن واستقرار وقيام بشؤون الرعية، وغياب السلطان تحدث الفوضى كما قال يعني لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادة. الفوضى لا تصلح الناس، وكذلك إذا كان المقدمين هم الجهال لا يصلحون، فلا بد من قيادة واعية راسخة. وهذه قضية من أجلها أمر الله تعالى بنصب الأئمة وأمر بطاعتهم، وقال تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. نعم طاعتهم مقيدة بما فيه مرضاة الله سبحانه وتعالى، ولكن لا بد من نصبهم. في شرح الطحاوية يقول ابن أبي العز الحنفي رحمه الله، يقول وقد دلت نصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة أن ولي الأمر والحاكم إمام الصلاة وعامل الصدقة وأمير الحرب، ذكر الإمام العظمى وذكر الولاية الصغرى. قال هؤلاء قد يطاعون في مواضع الاجتهاد، ويجب على الأمة ترك رأيها لرأيهم، ولا يجب عليهم ترك رأيهم لرأيها، يعني الأئمة. ثم علل هذا الأمر لماذا هذا الوجوب في طاعتهم. قال فإن مصلحة الإلفة والاجتماع ومفسد الفرقة والاختلاف أعظم من أمر المسائل الجزئية. جميل. هذه مفسدة ومصلحة، مصلحة الإلفة والاجتماع، دونها المصالح الصغيرة، فتفوت المصالح الصغيرة مراعاة للمصلحة الكبرى. ومفسد الاختلاف مفسدة كبيرة دونها المفاسد الصغيرة. وهنالك قضية الحقيقة يجهلها كثير من الناس، وهي عندما نتكلم عن وجوب طاعة الأئمة وتقديرهم وإعطائهم الهيبة المناسبة لمقامهم، لأن دورهم يستوجب الهيبة. يظن أن الناس يتكلموا عن الإمام كأنما يجوز أخطاء الحكام أو يقر الحكام على الباطل. لا لا، هذه الشريعة نزلت بعلم الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يعلم ما يصلح البشر. هناك قضية مهمة، أن تكون مسؤولا عن نفسك هذا شيء، وأن تكون مسؤول عن مجموعة أو عن أمة هذا شيء آخر. ولذلك حسابات ومعايير مقدار الخطأ والصواب وحجمه ووزن المفسدة من ورائه بالنسبة للحكومة والدولة تختلف عن حساب للأفراد. أوضح هذا الأمر، أقول الفرد إذا أخطأ خطأه محصور في نفسه وفساده محصور في نفسه، أما الحاكم إذا أخطأ خطأه عام. مسؤولية الفرد مسؤولية خاصة، مسؤولية الحاكم مسؤولية عامة. ما تعانيه أنت الفرد من مشكلات ومن تبعات ومن تعقيدات لا تساوي شيء أمام ما يعانيه الحاكم ولي أمر من تعقيدات وتدخلات في الدولة. وذلك أنا أستطيع أن أقول هناك فقه للدولة، فقه للحاكم وما يعني يقع منه وكيف يتعامل معه، هذا مبني على فقه ومبني على مبادئ غير ما يقع من الفرد. ولهذا يغتفر ويتجاوز ويصبر على جور الأئمة. لماذا؟ لأن مفسدة الخروج عليهم أكبر من مفسدة الأخطاء الشخصية. يوضح هذا الأمر ما قاله الإمام أحمد بن حنبل لما سئل رحمه الله تعالى، ما سئل عن مع من يقاتل، يقاتل مع من؟ قائد قوي ولكن فيه فجور، وقائد صالح ولكن فيه ضعف. قال أما القوي الفاجر ففجوره على نفسه وقوته للمسلمين. وأما الصالح الضعيف فصلاحه لنفسه وضعفه على المسلمين، يقاتل مع القوي الفاجر. هذا فقه مهم جدا. فالذي يعني في الحكم يعاني التقاطعات، يعاني أمة متكون من قبائل، تكون من أفراد، تكون من مجموعات، تكون من تقاطعات، يعاني مشاكل داخلية ومشاكل خارجية، علاقات دولية، علاقات إقليمية. ما يعلمه الحاكم لا يعلمه الفرد، ما يعانيه الحاكم لا يعانيه الفرد، وبالتالي موازنات الحاكم غير موازنات الفرد. وهذا ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى، الشيخ العثيمين رحمه الله، لما كان الناس يتكلموا في قضايا كبيرة قال هذه القضايا لا يتكلم فيها العوام والناس العوام، لا هذه قضايا كبيرة. وقال وللأمر عنده من العلم، قد يكون عنده من العلم والمعلومات ما ليست عند الناس عامة الناس، وقد يكون ما عنده من معلومات ليس من المصلحة إبداؤها وإعلانها للناس. هذا كله يفسر لنا ونفقه به لماذا حرمت الشريعة الخروج على الحاكم. نعم جميل. لأن الخروج عليه فيه مفسدة كبيرة، ولو جار ولو وقع منه خطأ، نعم ولو جار، لأننا نعالج. نحن قصدنا الشريعة جاءت كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، الشريعة قال جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان. نعم بحسب الإمكان. هنالك باب يغفل عنه الناس، وهو باب النصيحة وباب تقويم الحاكم بالنصيحة. هذا الباب هو باب إصلاح، وباب يحتاج إلى قوة، يحتاج إلى يقين، يحتاج إلى إخلاص. أنت ماذا تريد؟ إذا كنت تريد الكرسي قل أنا أريد الكرسي. لا. إذا أردت إصلاح الحاكم، إصلاح الحاكم له أبواب وله طرق ووسائل لا بد من إصلاحه. يعني هو بشر، إنها يخطئ ويصيب، يجور ويظلم ويعدل، فنحن نصلحه. الشريعة فتحت لنا باب الإصلاح بالنصيحة، ولهذا وجب على الحكام وولاة الأمر أن يفتحوا أبوابهم للنصيحة ويسمعوا من الرعية. الرعية محبة لهم والرعية حريصة عليهم، وهم يتكاملون كاليدين تغسل إحداهما الأخرى. فنحن إذا فتحنا باب النصيحة ودخلنا من باب النصيحة أصلحنا الحاكم وانتفع من رأينا وانتفع من نصيحتنا. أما إذا ابتعدنا وتركنا الحاكم له يعني بطانة قد يكون فيها قصور أو كذا، يجب على أهل العلم يكونوا قريبين من ولاة الأمر، يعاونوهم فيما يحتاجونه، يناصحوهم، يدعمونهم، يؤيدوا. هذا هو الباب الصحيح. فنحن كثير من الآن الدعوات يعني دعوات غير صحيحة، تدعو للغوغائية، تدعو للخروج على الحكام، تدعو على إلى ما نراه الآن في الواقع، وتترك بابا صحيحا مفيدا بنص القرآن والسنة، وهو باب النصيحة. الصحابي يقول الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. أئمة المسلمين نقدم لهم النصيحة، نقدمها مباشرة، نقدمها كتابة، نقدمها شفاء، نقدمها في جمع عمله هو عمل اجتماع، نقدم النصيحة بتجرد. قصدنا أن نسد الخلة. فرق بين النصيحة والتعيير حتى في الأفراد. أحيانا يقول الإنسان أنا أنصح أخي وهو يعيره. صحيح. أنصح أخي وهو يقصد يصهر ما عنده. لا. النية. فباب الإصلاح للحاكم موجود وواسع. كذلك شيخنا، يعني من أهم الملاحظ التي لاحظتها الشريعة في قضية الخروج عدم اختلال الأمن كما تفضلتم. في الجانب الآخر في وسائل التعذير أو وسائل الإنكار المعاصرة التي يعني صورها المظاهرات والمسيرات والإنكار العلني على المنابر، لماذا الشريعة حرمتها؟ هل كذلك لاحظت الشريعة ملحظ اختلال الأمن في هذه الأمور لما حرمتها، أم ليس الأمر كذلك؟ أقول نحن كمسلمين ديننا كامل، ما فرطنا في الكتاب من شيء، وكل شيء فصلناه تفصيلا. هذا الدين كامل، ولكن علينا أن نأخذه بشموله وبكلياته. يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إمارة الأذى عن الطريق. فنحن لا نحتاج إلى وسائل الغير، لا نحتاج إلى وسائل غيرنا. نحن عندنا وسائلنا كما شرط الآن، إلى النصيحة المباشرة، إلى النصيحة المكتوبة، إلى النصيحة كذا، يعني هذه من خلال المجالس النيابية، من خلال ما يتيحه ولي الأمر. فنحن نحتاج إلى الوسائل الآن. ما نراه من المظاهرات ومن الفوضى التي تحدث الآن ليس فيها يعني ليس فيها العقل، ليس فيها العقل. نعم أنا يعني رؤيتي الخاصة أنه يعني لا أقول بحرمة المظاهرات، لأن القاعدة تقول الأصل في العادات الإباحة، ولكن واضح الآن لا تخرج مظاهرة فتنتهي بخير، لا تخرج مسيرة فتنتهي بخير. الآن الموت يحدث، هب أنه الآن أمامنا تحدي أو قضية، الآن كثير من الأمور يجيز هذه المظاهرة ويقول نحن في نظمنا نبيح للجمهور أن يخرج ليتظاهر ليعلن رأيه ونعطيه تصريح، هذا يقول يفعله كثير من ولاة الأمور، لكن الواقع أننا الآن نرى أن هذه المظاهرة لا تنتهي بخير. طيب هذه ناحية. الناحية الأخرى، هب أني أجيز لأن أخرج وخرجت وظهر لي أنها جاءت بمفسدة، الآن تخرج مظاهرات ويموت 10 وتستمر، ويموت 20 وتستمر، ويموت 1000 وتستمر، ويموت، هذا ليس فيه عقل. لا. الآن دول المسلمين تحتاج إلى عقل، تحتاج إلى الرشد. الآن نحن يجب علينا أن نرجع ونتعامل مع بعقولنا مع القضايا، أي مفسدة تقع أنا مسؤول منها إذا كنت سببا فيها. لا سيما شيخنا، ونحن نشاهد الآن في الوقت المعاصر سفك الدماء واختلال أمن، مما لا يجعل لعاقل عنده مسكة عقل وتمييز أن يرى أن هذه الأمور صحيحة. حقيقة الوقت البرنامج ثم القضية المهمة التي يجب أن ننتبه إليها أيضا، أن هذه الفوضى هي نحن مجتمعات المسلمين مجتمعات استقرار، حتى يعني الإعلام يجب أن يكون يراعي الأمن، الإعلام له أثر خطير في استتباب الأمن وفي اختلال الأمن أو اختلاله. الله سبحانه وتعالى يقول وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوا إلى الرسول وإلى الأمر لعلم الذين يستنبطونه منهم. الإشاعات، تضخيم الأخبار، تضخيم المعلومات، هذا خطأ. نعم، لا شك، لا شك. علينا أن ننتبه لهذه القضية ونعلم أن مجتمعات المسلمين فيها الهدوء والاستقرار. نعم. الآن الاختلال هناك قوة خارجية تحتاج وتسعى لهذا. نعم. أنا نظرية الفوضى الخلاقة الآن نحن الآن نطبقها دون أن ندري. نعم. فعلى المسلم يعرف أنه يجب أن يكون مع الاستقرار، مع الهدوء. نعم. مع السكينة في كل شيء. الشيخ الفاضل، حقيقة البرنامج وقته أزف والكلام معك شيق، لكن أسأل الله يجعل له القبول ويبارك فيه ويجعل خالصا لوجهه. أشكرك على هذه الكلمات الطيبة. جزاكم الله خير، كثر خيركم. أعزائي المشاهدين، في نهاية هذه الحلقة أتقدم بالشكر الجزيل إليكم على متابعتنا، وآمل منكم تتابعونا في الحلقات القادمة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلاً.